قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن. الحديث صححه ابن حبان، والحديث حسن إن شاء الله، ومحله كما قال الصنعاني رحمه الله كتاب الأدب، ويأتي ما في معناه في باب الآداب إن شاء الله. قوله فقد أبلغ في الثناء، يعني في الثناء على هذا المحسن مبلغا عظيما إذا قال له جزاك الله خيرا، فإن النفوس تتشوف عادة للثناء عليها، فهذا الدعاء أبلغ، يعني قال له جزاك الله خيرا. نعم. أحسن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. النذر من نذر ينذر وينذر، يعني بضم الذال وكسره، وهو أي النذر أن يلزم مختار مكلف، أن يلزم مختار يعني لا مكره، وعلى ذلك فالمكره لا نذر له لأنه لا قول له، ما يترتب عليه حكم. وكذلك أيضا المكلف، فغير المكلف لا نذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، من هؤلاء الثلاثة الصبي حتى يبلغ. على ذلك فلو نذر الصبي لم يلزمه الوفاء، لم يلزمه الوفاء. قال: نعم، قالوا في التعريف أن يلزم مختار مكلف نفسه ما لا يجب عليه في الشرع، ما لا يجب عليه في الشرع بكل قول يدل عليه. وذكروا أيضا قيدا، وهو أن يكون غير محال، غير محال، يعني لو أنه نذر محالا هذا ليس بشيء. قال: نذر أن أطير في الهواء مثلا علي، هذا ليس بشيء، هذا لو ليس له أي حكم. قولهم بكل قول يدل عليه يدل على أنه لا يلزم النذر إلا بالقول، وعلى ذلك فلو حدث نفسه بشيء لم يلزم. لو حدث نفسه بشيء، قال مثلا في قلبه: إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، تصدقت بكذا وكذا، في قلبه، العوام أحيانا يقولون عقدت في قلبي، تسأله هل نطقت؟ فإن قال: لا أنا ما نطقت، فلا شيء عليه. إذن حتى ينطق بالنذر. وفي قولهم ما لا يجب في الشرع، يعني إن هذا في الأصل ليس واجبا في الشرع لكنه أوجبه على نفسه، مثل أن ينذر أن يصلي في كل يوم مثلا 100 ركعة سوى الفريضة، فهذا نذر وقد أوجبه على نفسه وليس في الأصل واجبا. نذر مثلا أن يذبح شاة يتصدق بها، هذا كله لم يجب عليه في الشرع لكنه هو أوجبه على نفسه. فإن كان قد أوجب على نفسه ما يجب في الشرع، ما يجب في الشرع، قال مثلا لله علي أن أصلي الفجر في جماعة، فصلاة الفجر جماعة على مثله واجبة، فلما قال ذلك صارت صلاة الفجر واجبة عليه، صارت صلاة الفجر واجبة عليه من جهته، كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره وهو منصوص أحمد، وجب عليه ذلك من جهته، من جهة الشرع ومن جهة النذر، فصار هذا الواجب واجبا عليه من الوجهين، من الوجهين، من جهة الشرع ومن جهة النذر، من جهة الشرع ومن جهة النذر. وحكم النذر، حكم النذر عند جمهور العلماء أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فهو مكروه. وقال بعض أهل الحديث إنه يحرم، إنه يحرم، وتوقف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الجمهور قالوا يكره، وقال بعض أهل الحديث إنه يحرم، وتوقف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى ذلك فالنذر نادر مثله في الشرع أن يكون مكروها والوفاء به واجب، لأن الوفاء به واجب، واجب ويكره، فهو مكروه لكن الوفاء به نادر واجب. وعند أهل الحديث أو عند بعض أهل الحديث نعم إنه محرم والوفاء به واجب، من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم، وهذا لا يعني لا يعرف، يعني لا نعرف نظيرا له نعم في الشرع. إذن هو مكروه، لكن هذا المكروه يعني قد تكون هناك مسائل تدرس يعني تلحق به، لكن لا نعلم أن مثله في الشرع بأن يكون مكروها منهيا عنه والوفاء به واجب، بل الوفاء به كما تعلمون عبادة، والنذر لغير الله من الشرك، من الشرك. من أهل العلم من قال إن النذر على نوعين، وإن كان هذا وهذا يجب الوفاء به، ليس الكلام في وجوب الوفاء وإنما في حكمه. فمن أهل العلم واختيار الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان قال رحمه الله إنه على قسمين، قسم يكون على جهة المشارطة وهذا هو الذي يكره، وقسم يكون على جهة التبرع يعني التقرب المحض فهذا لا يكره. أوضح هذا، النوع الأول يكون على جهة المشارطة بأن يقول يا رب إن شفيت مريضي فعلت كذا، إن نجح أبنائي فعلنا كذا، أخذنا عمرة مثلا، إن نجح أبنائي هذه السنة أخذت بهم عمرة ونحو ذلك، هذا مشارطة. ولذا جاء في الحديث كما في رواية مسلم إنه لا يأتي من القدر بشيء، لا يأتي من القدر بشيء، وفي رواية إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، يعني النذر ليس كما تظن أيها الناذر، كأنك تريد أن تحدث في القدر ما لم يريده الله جل وعلا، فتحلف فتنذر فتقول إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، كأنك تظن أنك بأنه بهذا النذر يشفى مريضك. واضح؟ فلا يأتي هذا من القدر بشيء، لكنه استخرج به من البخيل. يعني هذا البخيل ما الذي دعاه للنذر؟ دعاه للنذر رجاء هذا النفع الذي يريده، أو دفع هذا الضر الذي هو المرض، هذا هو الذي دفعه. فهذا النوع، هذا النوع مكروه. وهذا ظاهر حديث مسلم، ظاهر الحديث، وهذا ظاهر هذه الروايات التي جاءت في صحيح مسلم، وأن هذا النذر نذر مشارطة. النوع الثاني نذر تبرد مجرد، يعني يقول مثلا هكذا ابتداء، ما يقصد أن يدفع عن نفسه شيئا معينا من الضر. نعم هو يريد أن يقي نفسه عذاب الله، يريد أن يبارك له في ماله، يقول مثلا يا رب لله لك علي يا رب أن أتصدق من كل مال يدخل علي بقدر مثلا 5%، كل ما من راتب، من إرث، من هبة، كل ما جاءني مال أخرجت منه 5%. لا يقول ذلك على جهة المشاركة. ولذا لو كان المثال بأن نقول هذا أيضا قد يظن أنه على جهة المشاركة، كان يريد أن يستجلب المال بها. لكن لو قال لله علي أن أخرج من راتبي الذي يراه ثابتا، نعم، أو أن أخرج من المال من مالي في كل شهر 100 ريال، في كل شهر 100 ريال، أو يقول هكذا ابتداء لله علي أن أصلي سنة الضحى ركعتين، لله علي أن أصلي سنة الضحى ركعتين. هذا الآن ما قال إن شفيتني أو إن شفيت ولدي أو إن شفيت امرأتي أو إن نجحت ابني أو نحو ذلك، هذا تبرع. فيقول إن هذا لا يكره، ويكون هذا هو النذر الذي جاء في الشرع الثناء على أهله، جاء في الشرع الثناء على أهله. لكن إذا تدبرنا أدلة الشرع، يعني هل فيها ثناء على أهله أم ثناء على الوفاء به؟ نعم يوفون بالنذر، نعم. وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه فيها الآية فيها ذكر النذر من غير ذكر الوفاء به. فإذن هذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة وقول جيد. وأن نقول إن الذي يكره أو يحرم على الخلاف المتقدم هو الذي يكون على جهة المشارطة، وأما الذي يكون هكذا ابتداء تبرر من عنده فنقول إن هذا لا يكره، إن هذا لا يكره، والله أعلم. نعم. واعلم أن النذر على أنواع، له 5 أنواع، له 5 أنواع، فعلنا نذكرها نوعا نوعا مع ما يأتي من الأحاديث. فمنها قال وعن عقبة صلى الله عليه وسلم، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. نعم هذا حديث صحيح، وفيه مسألة النذر المطلق. النذر المطلق، المراد بالنذر المطلق يعني الذي لم يسمه صاحبه. يقول مثلا لله علي نذر، أو يقول نذر أني مثلا ما أفعل كذا أو نحو ذلك، نذر ما يسمى، فهذا الواجب فيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين فإن لم يستطع صام 3 أيام متتابعة، يعني ما سمى النذر أطلق، قال لله علي نذر فقط ولم يسميه، ولم يسميه. مثل أيضا هذا يقع عند النساء في أيمانهن، هذا له حكم اليمين، قدر الحقوة بالمسألة التي بعدها. تقول مثلا نذر أني ما أذهب إلى المكان الفلاني، نذر، هذا فيه كفارة، فيه كفارة يمين. فالنذر المطلق إذن هو الذي لم يسمي، يقول لله علي نذر هكذا، ومثله في الحكم أو يلحق أيضا في مسألة تأتيكم وهي اللجاج والغضب قول النساء لله علي نذر. ففي كلتا الحالات سواء أدخلناها في هذه المسألة أو التي بعد فالواجب فيها كفارة يمين. إذا قالت المرأة لله علي نذر أو قالت نذر علي ما أفعل فهذا فيه كفارة يمين، واضح؟ إذن النذر المطلق هو النذر الذي لم يسميه صاحبه، لكن بعض الناس تكون عندهم أو لكن بعض البلدان عندهم عرف، عندهم عرف، فإذا قال لله علي مثلا كذا مثل نذر فعندهم النذر معروف ذبيحة، مثلا عندهم النذر ذبيحة، فإذا قال مثلا أبدا أنا علي لله نذر فالنذر عندهم ذبيحة، هنا نحمله على هذا لأن عرفه يدل على أن المراد بقولهم نذر يعني نذر ذبيحة. مثل عندنا كثير من الناس أو كثير من الهجر والقرى والناس في القديم والظاهرية الآن عندما يقول عيد تقول المرأة أو الرجل يقول عيد علي، عيد علي نشوفي فلان عيد، فالعيد عندهم يذبح ذبيحة ويعزم عليها، أو قد تكون بعضهم تصل إلى أعلى من الذبيحة بحسب عرفهم، قد تكون مثلا أعلى من ذبيحة الشاة، قد تكون جزورا. إذن عندما يقول عيد وهو يريد عيدا معروفا عندهم أو نذر وهو يريد نذرا معروفا فإذا نحمله على النذر المعروف. إذا نعود إلى ما تقدم، النذر الذي لم يسمى هذا يسمى بالمطلق، هذا فيه كفارة يمين. لكن لو كان هناك لفظ هو لم يسمي لكن الناس في عادتهم في كلامهم يريدون به معنى، مثل قولة عيد، كلمة عيد عندنا أو كلمة نذر في بعض البلدان يريدون نذر يعني ذبيحة، فإذا أرادوا ذلك فنقول إذن هذا ما دام هذا هو كلامكم وتريدون بالنذر الذبيحة فاذبحوا ذبيحة، واضح هذا المعنى؟ إذن حتى ما ندخل المسائل على بعضهم نقول المسألة الأولى النذر المطلق وهو الذي لم يسمى فهذا فيه كفارة يمين. النوع الثاني هو نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهذا يجري مجرى اليمين، وليس المقصود بقوله نذر اللجاج والغضب يعني النذر الذي لا يكون إلا عند الغضب ولا يكون إلا عند اللجاج يعني الخصومة، لا، هو الغالب أن يكون كذلك، الغالب أنه يكون في غضب والغالب أنه يكون في خصومة، لكنهم يريدون به ما يجري مجرى اليمين. فالمراد بالنذر هذا الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب يريدون به النذر الذي أراد الشخص منه المنع أو الحمل على فعل شيء أو تصديق خبر أو تكذيب خبر، فهو يجري مجرى اليمين، وهذا في أكثر أحواله يكون في حالة غضب أو في حالة خصومة، ولكنه قد لا يكون كذلك، يعني قد لا يكون لا خصومة ولا لجاج، لا خصومة ولا غضب، ولكن مع ذلك يعطيه نفس الحكم، فهذا فيه كفارة يمين وإن شاء فعل ما نذره. أوضح هذا بالمثال، هذا رجل قال لله علي إن شربت الدخان أن أتصدق بألف، أن أتصدق بألف، هذا يسمى نذر لجاج وغضب، قد لا يكون كما ذكرت لكم قال وهو غضبان أو في خصومة لكنه في معنى ذلك، ويراد به يعني ما يجري مجرى اليمين، يريد أن يحلف على نفسه ألا يشرب الدخان، فأكد ذلك بهذا النذر. بعضهم يقول لله عليه إن ما حضرت صلاة الصبح في الجماعة أن أتصدق بكذا، فهذا هذا يجري مجرى اليمين. وعذلك فنقول إما أن تفعل ما نذرت وإما أن تكفر كفارة يمين، أنت بالخيار. يعني هذا الرجل اللي قال لله علي إن شربت الدخان تصدقت بألف، نقول إن شئت تصدق بألف وإن شئت نعم وإن شئت فصم فأطعم 10 مساكين، فإن لم تجد صم 3 أيام. واضح؟ إذن هذا يجري مجرى اليمين، يعني أعيده لأن فيه هنا لنعبر عنه بقولنا النذر الذي يجري مجرى اليمين، وهذا الغالب أن يكون في غضب أو خصومة، ولذا عبر عنه العلماء بنذر اللجاج والغضب. قلت هذا لأن بعض الناس إذا سمع اللجاج والغضب يظن أنه محصور بذلك، لا، الغالب أنه يكون في لجاج وغضب. فهذا أنت مخير، إن شئت نعم فعلت، وإن شئت نعم وإن شئت صمت، وإن شئت أطعمت 6 مساكين، يعني كفرت عن يمينك. هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو أصح القولين. وقال الجمهور إن عليه أن يوفي بنذره هنا، والصحيح المذهب. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب، لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي لكن في سنده ضعف، ولكنه قد صح في أبي داود عن عمر وفي الموطأ عن عائشة، ولا نعلم لهما مخالفا. هذا أولا. وثانيا أن له حكم اليمين، لا فرق بينه وبين اليمين، لأنه أراد من النذر ما يراد من اليمين تماما، لأنه أراد من النذر ما يراد من اليمين. ولذا الراجح أن نجعله نعم له حكم كفارة اليمين، له حكم اليمين كما هو المشهور في المذهب. لكن انتبه أنه يخير، يعني إن شاء فعل وإن شاء كفر. لله علي إن لم أسافر إلى مكة، أو لله علي إن لم أحضر زواج فلان أن أتصدق مثلا بألف، يريد أن يحث أو يحمل نفسه على الحضور. لله علي إن لم أحضر زواج فلان أتصدق بألف، فنقول إن شئت تصدق بألف وإن شئت كفر كفارة يمين. أما النوع الثالث فهو المباح، النذر في مباح. فالنذر في المباح مثل يقول لله علي مثلا أن أركب هذه السيارة، أو لله علي مثلا أن ألبس ثوب صوف، أو لله علي مثلا أن ألبس عمامة مثلا كذا لونه، هذا كله مباح، هذا كله مباح. المذهب كالمسألة السابقة، إن شاء فعل وإن شاء نعم وإن شاء كفر، إن شاء فعل وإن شاء كفر كفارة يمين. وعند شيخ الإسلام وهو اختيار الشيخ ابن سعدي أنه لا كفارة في ذلك، أن هذا لا كفارة فيه. يعني إن قال لله علي، إن لله علي أو نذر علي أن ألبس هذا الثوب أو نحو ذلك، أو لله علي أن أتصدق بكذا إن لم ألبس هذا الثوب، هذا كله في المشهور في المذهب نعم ليس لازما، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن تركه فعليه كفارة يمين. وأما عند شيخ الإسلام وابن سعدي فقالوا إنه لا شيء فيه، ما في كفارة، لا كفارة فيه. فالمذهب إن شاء فعل، إن شاء لبسها الشماغ اللي حلف الذي نذر أن يلبسه، وإن شاء ترك لبسه نعم وماذا عليه؟ عليه كفارة عليه كفارة يمين. استدل شيخ الإسلام ومن وافقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن في الرجل الذي كان يمشي بين رجلين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليمشي أو يركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، مروه فليركب، ولم يوجب عليه عليه الصلاة والسلام قال كفارة، قال ولم يوجب عليه كفارة. وأيضا في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل، هذه أمور مباحة، وليستظل وليتكلم وليتم صومه وليتم صومه. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بكفارة. مثلها أيضا عند شيخ الإسلام ومن وافقه وعند الحنابلة النوع الرابع والنوع الخامس. النوع الرابع في نذر ما يكره، في نذر ما يكره، مثلا قال لله علي مثلا أن أدخل مثلا، أو لله علي أن أطيل المكث مثلا في بيت الخلاء، نذر. أخرج يا فلان قال لا عليه نذر إني أتأخر، هذا يكره وقد يحمل، بعض العلماء يرون في المذهب أنه يحمل، فماذا نقول له؟ نقول لا يلزمك الوفاء به، بل يكره أن توفي، أن توفي به. قال مثلا لله علي أن يعني في أي أمر مكروه، مثلا لله علي يعني ينص على عبادة تكره في حقه، نعم تكره في حقه، فهنا نقول إن شئت، نقول إن شئت فعلت لأن هذا مكروه، وإن شئت لم تفعل لكن عليك كفارة يمين، هذا هو المذهب. وعند شيخ الإسلام ومن وافقه الجمهور أيضا قالوا إنه نعم إنه لا كفارة عليه. مثلها النوع الخامس وهو النذر في المعصية، مثل يقول لله علي نسأل الله العافية مثلا أشرب الخمر، أو يقول لله علي أن أطأ فلانة وهي لا تحل له، فنقول هذا النذر نذر محرم، هذا نذر محرم، ليس لك أن توفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. إذا ليس لك أن توفي بهذا النذر، ليس لك أن توفي بهذا النذر، ولكن هل عليه كفارة يمين؟ قال الحنابل عليه كفارة يمين، وقال الأكثر إنه لا كفارة، إنه لا كفارة عليه. ما هي حجة الحنابلة؟ حجتهم هذا الحديث الذي يأتي بعد، وفيه ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين. وهذا الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه، لكن جاء عن ابن عباس هذا كما هنا، وجاء أيضا عن طائفة من الصحابة، ولذا فإننا نحتج بأثار الصحابة ما دام أنه لم يجد عندنا نعم ما يخالفه. وعلى هذا فكذلك أيضا في المكروه، وكذلك أيضا في المباح، ولذا فالأقرب وهو الأحوط أيضا، ولعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، أنه في المباح وفي المكروه وفي المحرم أن في ذلك كفارة يمين. واضح هذا؟ إذن عندنا في المباح المذهب، وفي المكروه وفي المعصية فيها كفارة يمين. المباح يخير والمكروه يخير، والمحرم هل نقول يخير؟ لا يخير، وعليه كفارة يمين. فإذن الأقرب وهو الأحوط لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم، ولقول ابن عباس ومن نذر نذرا في معصية فعليه كفارة فكفارته كفارة يمين، أن نوجب الكفارة. إذن على ذلك من نذر في مباح أو في مكروه أو في محرم فعليه كفارة يمين إن لم يفعل، فإن فعل فلا كفارة عليه، لكن نقول في المباح وفي المكروه إنه يخير. وأما المحرم نقول لا يخير، لكن لو فعل قال إني نذرت إني أشرب الخمر، قلنا هل شربت؟ قال نعم شربت، فهنا ما نقول عليه كفارة يمين، لكن نقول أنت آثم لشربك الخمر. واضح لكم هذا التقسيم؟ إذن النذر المطلق الذي لم يسمى فيه كفارة يمين، الثاني الذي يجري مجرى اليمين هذا فيه كفارة يمين، الذي يسمى نذر اللجاج والغضب. النوع الثالث كفارة المباح والمكروه والمحرم أن فيها أيضا كفارة يمين، لكن لو نذر أن يطيع الله في أمر مستحب أو في أمر واجب فهذا يجب، هذا يسمى نذر التبرر. فإذا نذر أن يطيع الله لزمه أن يطيعه، فإن قال إني أعجز عن فعل ما نذرت، يعجز إما لكبر أو لمرض، فنقول تفعل ما تقدر عليه من النذر وتكفر عن الباقي. لو قال إني نذرت أن أصوم مثلا يوما وأفطر يوما وأنا لا أقدر لكبر أو لمرض، فنقول إذن تصوم ما تقدر عليه من الأيام، هل تقدر على يوم أو يومين مثلا كل اثنين وخميس؟ قال نعم أستطيع في كل يوم اثنين وخميس، أو أستطيع يوم في الأسبوع، فنقول يلزمك وتكفر كفارة يمين عن الباقي. فإن قال أنا لا أقدر عليه كله، نعم لا أقدر عليه، فنقول إذن تكفر كفارة يمين. إذن إذا عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن عليه كفارة يمين. نعم. قال أحسن الله. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. نعم، في الحفاظ رجحوا أنه موقوف عن ابن عباس، وفيه فوائد. الفائدة الأولى في النذر الذي لم يسمى وأن كفارته كفارة يمين، هذا تقدم. الثانية في نذر المعصية أن كفارته كفارة يمين، وتقدم إيضاحه. الثالث من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ولبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم، فلا يعصي، وجاء في المسند وليكفر عن يمينه، لكنها يعني أقرب إلى أن تكون معلثا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. نعم، فليس للذي ينذر في معصية أن يوفي به. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا في نذر مباح، هذا في نذر مباح، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها مخيرة، فقال لتمشي ولتركب، يعني تفعل ما شاءت، إن شاءت المشي مشت وإن شاءت الركوب ركبت، وتقدم الكلام على هذه المسألة. نعم. وقد جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة: ولتهدي، وأعلّ ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخذ بهذه الرواية بعض العلماء كأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقالوا إن عليها أن تذبح شاة شاهد، لكن الإهداء يعني الهدي، إهداء الهدي هذا ضعيف. ومثل ذلك ذكر الصيام الذي يأتي: والتصم 3 أيام. وهذا الحديث يعني به استدل كما تقدم من قال، به وبما تقدم استدل من قال إن النذر المباح لا كفارة فيه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية الأمر أنه سكت عليه الصلاة والسلام، ولكن الأحاديث الأخرى كفارة النذر كفارة يمين، وقول ابن عباس رضي الله عنه، لأن أطوال الصحابة أيضا كما تعلمون تقيد إطلاقات النصوص، تقيد إطلاقات النصوص. فابن عباس يقول: ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. فإذا كان هذا في نذر المعصية فمثل ذلك أيضا في نذر المكروه، في نذر المباح، والله أعلم. وإن كان قد يقول قائل أن يعني نجعل نذر المباح له حكم مختص، لكن الذي يظهر أن نفس النذر له حرمة، أن نفس النذر له حرمة، كالذي يحلف في حياته على أمور مباحة، يقول والله مثلا لا أزور فلانا، والله لا أزورن فلانا، فلليمين هذه نعم نوجب عليه الكفارة وإن كان الشيء هذا مباحا. فكذلك النذر، فالنذر له حكم اليمين، والله أعلم. نعم. وللأحمد والأربعة فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتغتمر ولتركب ولتصم 3 أيام. نعم، الحديث هذا ضعيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. متفق عليه. نعم، هذا فيه أن النذر يقضى على الميت، فإن كان للميت تركة وجب من تركته، وإن لم تكن له تركة نعم استحب لوليه أن يقضي عنه نذره. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. نعم، وهذا حديث صحيح، وفيه أنه لا مانع أن شرعا أن يعين مكانا للنذر. نعم، مثلا يقول: علي نذر في المكان الفلاني، فلا مانع أن يوفي به في ذلك المكان، إلا أن يكون هذا المكان فيه ما فيه محذور شرعي، إما أن يكون فيه عيد من أعياد المشركين، وإما أن يكون فيه وثن يعبد من دون الله جل وعلا، فإنه ينهى عن الوفاء به في ذلك المكان. نعم. وقد أورده الشيخ الإمام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. نعم، في يعني المنع من الوفاء بالنذر في الأماكن التي يعني كان فيها وثن يعبد أو كان فيها عيد من أعياد الكفار لئلا يتشبه بهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح، وفيه أن من نذر نذرا في مكان فله أن يوفي به في مكان هو أفضل منه شرعا، فمن نذر مثلا يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المسجد المقدس الأقصى فله أن يعتكف في المسجد النبوي وكذا في الصلاة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه تحريم شد الرحال للعبادة في غير المساجد الثلاثة، أنه لا يجوز شد الرحال لموضع معين يعتقد أن فيه فضلا أو كان قبرا حتى ولو كان قبر، ما تشد الرحل إليه في السفر، لكن إذا أتيت المدينة ذهبت من المدينة إليه فلا تشد الرحال لبقعة من البقع لقصد العبادة في هذه البقعة، يعني لمعنى هذه البقعة، الذي يشد رحله لطلب علم مثلا أو غير ذلك أو زيارة في الله أو نحو ذلك، هذا باب آخر، أو سياحة، هذا جائز في السياحة، لكن هنا الكلام يعني لمعنى في هذه البقعة، يعني يريد البقعة، فهذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة لهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. وهذا وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول أكثر الحنابلة، وهو أيضا قول القاضي عياض من المالكية، وعزها أيضا شيخ الإسلام إلى مالك، وهو أيضا قول أبي محمد الجويني من الشافعية، وهو الذي عليه أئمة الدعوة فلا يشد رحله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشد رحله للمسجد النبوي، فإذا أتى المسجد النبوي زار قبره عليه الصلاة والسلام، فإن زيارة قبره من فضائل الأعمال، لكن لا يشد الرحل، لأن ذلك يحدث تعلقا بالقبور التي يسافر لأجلها لغرض الزيارة، ويكون ذلك ذريعة إلى أن تعبد من دون الله، وهذا هو الذي حصل، فإنه لما تساهل بعض العلماء في هذا وجوزوا للناس هذا الباب، فالإنسان عندما يسافر يشد رحله إلى مكان يعظم هذا في نفسه، فيكون مع الزمن أكثر تعظيما في قلوب الناس حتى يصل بهم الأمر إلى الاستغاثة به ودعائه من دون الله جل وعلا، ولذا فإن هذا داخل في حماية التوحيد من أن يقع العبد بالشرك بالله سبحانه وتعالى، تعظيم الأموات كما حصل في قوم نوح، فأول الأمر كانت تصاوير، فلما نسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. وهذا فيه أنه يصح النذر من الكافر، يعني ينعقد، فينعقد نذر الكافر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان عند نذره ليس بمسلم، كان في الجاهلية، فينعقد النذر وعليه الكفارة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، ويدل عليه هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.